أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. لا يصدعون عنها ولا ينزفون الله وفاكهة مما يتخيرون الله وفاكهة مما يتخيرون الله ولحم طير وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود Thank you. you فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا Allah!